مرفوع صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. ايهما مقدم؟ ولا امكن الجمع. لا يقدم المرفوع حكما. نعم. ولا ايش؟ وليس يعني تم فيه شروط الأربعة. ها. نعم. كما مر علينا في الزكاة حديث عن ابن عباس رضي الله عنه، لكن ما يحكم لي. يعني أقول هذا وش الموقف منه؟ يعني هل إذا كان الحديث ليس له تعلق بالموضوع؟ لعله مر عليك في المناسك. من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. لا هذا ليس في البلوغ مرة. ها؟ أو في البلوغ. لا ما هو في البلوغ. هذا مر عليك في الزكاة. نعم. لكن ما يحكم. ايه. اقول شو الموقف هذا؟ وشي؟ اقول شو الموقف هذا؟ الموقف اذا كان يحتمل ان يكون تفقها ما صلى الله حكم الرفع. نعم. اذا كان يحتمل ان يكون تفقها لم يكن له حكم الرفع. هذا كيف؟ اقول اذا احتمل ان يكون هذا الصحابي قاله تفقها يعني استنباطا من آية أو من حديث فهذا ليس له حكم الرفع. هذا رأيه يكون. طيب غالب الأحكام للرأي فيها مجال، اللي ما فيها مجال مثل ما قال المؤلف إخبار عن ماضي أو مستقبل أو عن جزاء معين. هو الغالب على الأحكام، الغالب على الأحكام أن للرأي فيها مجالا تدخل في عموم أو في قياس أو ما أشبه ذلك، هذا الغالب. لكن المثال الذي ذكر المؤلف الإخبار ما يقدر واحد ما للرأي فيه مجال. وابحث في الحديث هذا لجل نزيل الإشكال اللي فيه، يمكن مشكلة عليك هو بنفسه. نعم يا فوزي. بعض الرواة يختلفون العلماء بصحبته، منهم من يقول صحابي ومنهم من يقول ليس بصحابي. نعم. الضابط لمعرفة الصحابة. يبجينا في الكتاب إن شاء الله. نعم. الدرس الماضي إذا أقر الجاني يعني الجاني أو شيء أقر أمام الضابط أو أمام هكذا الهيئة، ثم بعد ذلك عند القاضي نفى ذلك، هل نأخذ بكلامه السابق إقراره؟ يعني رجوع المقر عن إقراره. نعم. سيدي تفهمني سؤاله؟ نعم. رجوع المقر عن إقراره هل يقبل أو لا؟ ما مر علينا سبق أنه يشترط لإقامة الحد بالإقرار أن لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، حتى يتم. لو مثل بدأنا نحده جلدنا 10 جلدات بقي 90، يوم أوجس حر الضرب قال يا جماعة رجعت عن إقراري إني ما زنيت. ها؟ لو كان الجالد قد رفع يده ما ينزلها عليه. السؤال أمام القاضي هو أقر كيف أمام القاضي؟ ما جلدناه إلا بعد ما قال القاضي جلدوه. ما هو أمام القاضي بس، ثبت وكتب وأقر وكل شيء، قال القاضي حكمت بوجوب جلده قبل أن يحكم حكم. أنا سؤالي هذا الشيء. طيب إذا كان يقبل بعد حكم القاضي كيف ما يقبل قبل حكم القاضي؟ بس الشيخ هذا خلاف الرأي. اصبر. يعني مثلا يؤتى به إلى الشرطة فيقال أنت فعلت كذا، جينا به إلى الشرطة وقال فعلت كذا وكذا، قال نعم، تكتب هذا ولا نكتبه وتوقعه؟ قال اللي تبون أعطونا نكتبه. أقول وأنا كاتب الأحرف بيدي ما كتب. طيب لا حول ولا قوة. طيب قال اكتبوا وانا اوقع، قال اكتبوا وانا اوقع، كتبوا ووقع وحط بصمته وحط خاتمه أيضا، ها؟ ولما جاء القاضي قال وش تقول؟ قال ما هو بصحيح. قال اضطروني لهذا. إيه قال أكرهوني ولا ما ولا رجعت؟ رجعت. يقول القاضي رح. طيب. حكم القاضي عليه قال يا جماعة روحوا اجلدوه. ورحنا وبدأنا نجلده. لما ذاق مس الجلد قال رجعت. ما زنيت. يوقف الحد. يقول لو كان قد رفع الجالد الصوت ما ينزلوا عليه. ها؟ لكن هذا ذكرنا فيما سبق، قلنا ان هذا خلاف الصحيح. وقال شغل السلام لو اننا قبلنا مثل هذا ما بقي حد يقام على الدنيا. كل من ذاق مس الحصى وذا قال هونت. هم استدلوا بقصة ماعز لما هرب رضي الله عنه، قال الرسول هل لا تركتموه يتوب الله عليه، لكن ما فيها دليل. فرق بين من رجع عن إقراره وبين من هرب تائبا إلى الله، بينهم فرق. لو هذا الرجل بعد ما أنه بدأ يضربونه هرب وراح كان نخلو يتوب، لكن يجي يلعب علينا، نتعب ونحضر ونكتب ضبط وكل شيء. نعم، ويقول لنا أنا اللي سرقت أو أنه اللي زنى بالمرأة، ويصف لنا العملية التامة كل شيء، ومع ذلك نقول الله ما دام رجع اتركوه. انتهى الوقت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، ناخذ في هذا مناقشة. المرفوع الصريح ياسر. وما ظاهر الصحابي خطأ. ويسمع الصحابي مباشرة. لا. وإذا نسبوا الصحابي. لا. لا. نعم. إذا قال الصحابي سمعت رسول الله. لا. وكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. كل ما قاله من قول أو فعل. كل ما قاله أو فعل أمامه أو عقله. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أو نعم. أو تقرير. أحسنت. هذا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا المرفوع صريحا. حتى لو رفعته أنا الآن إلى الرسول فهو مرفوع صريحا. فإذا كان منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع صريحا، إما قول أو فعل أو تقرير. القول مثل لعبد الله. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يلا إبراهيم. الفعل. الفعل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فمسح على خفيه. طيب. التقرير خليل. مثل تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى بقومه جنبا من تيمم شدة البرد. طيب. وهو عمرو بن العاص. طيب. ما هو المرفوع حكما طلال؟ المرفوع حكما. ما أضيف إلى الصحابي. نعم. ما أضيف إلى الصحابي ونفي عنه أربعة أمور. يشترط فيها الصحابي أن لا يكون أخذ بالإسرائيليات. نعم. وأنه ليس من الشيء الذي يمكن أن يكون في مجال الاجتهاد. نعم. وهي أربعة، وهي ثلاثة أمور. إما أن يكون على الماضي. طيب، اصبر. نعم. وش بعد؟ والثالث نعم. يا شيخ ما ذكره الصحابي يعني ولم يكن له تعلق الأمور الآتية قصد المستقبلية أو الماضية كأخبار الأنبياء والمرسلين السابقين وخلق الناس؟ لا. أو شرح الفريق؟ ها؟ هو قول الصحابة رضي الله عنهم قول كنا نفعل عند الرسول في زمن رسول الله لا ترتيب ثواب خاص أو عقاب خاص يعني يقول من فعل كذا فله كذا دون الأجر العام إيه لكن طيب وش نقول؟ هو ما أضيف إلى الصحابي مش بعد الذي لم يعرف لم يأخذ دعوة الأخوة الإسرائيلية نعم ولا مجال الاجتهاد فيه نعم ولا له تعلق بشرح غريب شرح غريب أو لغة أو لغة أحسن الذي لا مجال للاجتهاد فيه نعم ما هو الله أعلم أحسنت يكون ودي بعد أنت يصير عندك علم في هذا غيبية تلكم الله سبحانه وتعالى عرش وأمور السماوات السبع والأخبار عن الماضي أيه؟ أخبار عن المستقبل البعيد أو في بدء الخلق وأخبار الأنبياء وأخبار عن ما سقى من القيامة الملاحم والفتن وأحوال القيامة طيب والثالث ترتيب عقاب مخصوص او ثواب مخصوص على عمل على طيب على عمل معين زين ممكن ان نقول وكذلك ما ذكره عن شيء من صفات الله عز وجل ها الامور الغيبيه ها اسباب النزول خبر لكن هذا قد يكون من الموقوف أقول هذا من الموقوف لا مو اجتهاد خبر لكن موقوف نعم طيب أنا عندي الآن كالإخبار عن الأمور الماضية بدل ما ذكر الأمور الغيبية والحقيقة أنه على رأي المؤلف يرد علينا ما قاله ياسر الإخبار عن صفات الله عز وجل فإن الظاهر أن هذه مما لا مجال للرأي فيه وأن السلف ما يتق الصحابة ما يتقدمون إلى مثل هذا ويذكرونه إلا بنص من الشرع. طيب التعليل الذي ذكر مؤلف لهذا ها؟ صارت قراءتنا المصطلح هزيلة يا جماعة بارح أن بعثي ننبه الصحابة لا موقف لهم أو لا موقف لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه مجرد أخبار والأخبار لا بد لها من موقف ومنتهى أن تنتهي إليه ولا موقف للصحابة رضي الله عنهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام إذن فما ذكروه من هذا يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اشترطنا أن لا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات لئلا يكون أخذه عن بني إسرائيل طيب نعم ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فيمزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيدل عندي فينزل حط نسخة فيدل ينزل هي ينزل لكن حط نصف فيدل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي بن الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين طيب إذن هذا المرفوع حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه وهنا لم يذكر المؤلف شرط أن يكون أن يكون غير معروف بالأخذ عن بني إسرائيل لأن الأفعال تعبدية والغالب أنهم لا يأخذونها إلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وإن كانوا قد أخذوا عن بني إسرائيل وفي المسألة بحث ونظر

تابع إذا قال من السنة، هل يعني بالسنة غير سنة الرسول؟ إيه نعم. إيه يمكن أنه مما سنه عمر أو مما سنه أبو بكر أو عثمان. إيه نعم ربما يطلقون، ولا شك أنه أضعف من قول الصحابة من السنة. معروف لكن إيه؟ معروف أنه في من السنة يحتمل أن هذا أو يحتمل السنة المعروفة عنده في زمنه. فمثلا في زمن التابعين الذين بعد حكم عمر بن الخطاب بأن الطلاق ثلاث، وش السنة عندهم؟ يقع حتى أن بعضهم حكى الإجماع بعد حكم عمر رضي الله عنه، وأنه لم يخالف أحد بعد أن حكم عمر بذلك. فإذا قال من السنة يعني السنة السائدة في ذلك الوقت. نعم. بالنسبة لمن قال قبل الصحابي قبل التابعين، لا يقال أنه موجود. يقول إذا قال السابعين صرح بأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤخذ بها عند الرسول، يقال إنه منقطع. هو مرفوع لكنه منقطع، ضعيف يعني من قسم الضعيف. فهذا يعني يكون بعضنا إن كان صرح بالأخذ فنقول إنه منقطع، فهذا يعني قال من السنة نقول إن هذا بعضنا. أي الكلام على أنه هل هو مرفوع ولا لا؟ بقطع النطع عن كونه صحيح ولا غير صحيح. إيه. نعم. المرفوع صريح مقدم لأنه لا يحتمل، والمرفوع حكما يحتمل لكنه الاحتمال ضعيف فيه. نعم. يعني مرسل كتاب التابعين. نعم. والله لا شك أنه مرسل كتاب كبار التابعين، لا سيما ما قالوه على سبيل الاحتجاج، لا شك أنه قريب من الصحة، لأنهم لا يقولون مثل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا ذلك من مصدر موثوق. وبعضهم قال ينظر في مرسل التابعين ويتتبع، إن كان لا يرسل إلا عن صحابي فلو حكم رفض، مثل ما ذكروا عن سعيد بن مسيب أنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. إذا كان الصحابي يروي عن الإسرائيلية، هل هذه الروايات تكون لها حكم الرأي إذا كان هذا الصحابي يروي عن الإسلام والكفار أو غيرهم؟ وش تقولون؟ ما مرت علينا هذه؟ مرت علينا فوز. مرت علينا وقلنا إنه يشترط أن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل. هنا. لا لأنك إذا قلت مرفوع جزمتها بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وليس صريح. أمرنا أو نهينا من السنة ما هي صريح بذلك، وأنت إذا قلت مرفوع معناه جزمتها بأنه مرفوع. أما من حيث الدلالة فإذا قلت مرفوع حكما فهو كل مرفوع صريح، لكن عند التعارض يقدم المرفوع صريح. نعم. نعم. هل ما قال المؤلف حكم الرب؟ لا حكم الرب. والله أنا قلنا إن نتردد في هذا، لأن هذا يمكن أن يكون استنباطا، لكن بالنسبة لمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصاب القاسم قد جاء صريحا من غير حديث عمار، حديث أبي هريرة لا تصوموا حتى تروا الهلال، والذي يصوم يوم الشك قد صام قبل أن يرى الهلال. نعم يا عليا. قال رحمه الله تعالى أو إلى الصحابة، هذا مبتدأ الدرس متن. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو إلى الصحابي كذلك.